بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. وفي هذا الحديث لحديث عائشة رضي الله عنها هذه القصة أن سبب نزول التيمم أنهم قاموا في مكان ليس معهم ماء وليسوا على ماء ما أنزل الله عليه السلام. وهذا الحديث فيه فوائد، أهمها مناسبة الحديث الترجمة وهو مشروعية التيمم عند فقد الماء، مشروعية التيمم عند فقد الماء، وكذا عند العجز عن استعماله أو عند الخوف من زيادة المرض فيتيمم إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله أو خاف المرض أو زيادة المرض استعمال الماء أو خاف العطش والهلاك فليس عنده ماء يكفيه فإنه يتيمم إذا فقد الماء أو عنده ماء لابد لا يكفيه إلا لشرب لشرب جوابه فإنه يتيمم. وكذلك إذا خاف من البرد إذا كان على الجنابة كما سيأتي في البرد لأن الماء سخنة فإنه يستغفر. في هذا الحديث أن عناية عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حيث نام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ ذاته ولا تتحرك. وفي أنه لا يعطف إلى أن الرجل على فخذ امرأته ولا يدخل عليه بعض المحارم ولهذا كان نام على فخذها وقد دخل على الوقت وهو على حاله. وفيه معاقبة الرجل بنته وتأديبه ولو كانت كبيرة. وفيه شكر الناس إلى والد المرأة ولو كانت ذات زوج. ولهذا شكر الناس عائشة إلى أبي بكر. وفيه عناية عائشة بالنبي والاهتمام بحجرة حيث أن أبا بكر جعل يطعنها بخاصرتها. وخاصة هذه يطعنها خاصرها وآخر الأولاء يطعنها كذا. وحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يطبعها على ماء كل فهم ماء فعلى العاصبه وقال هي لا تتحرك. قال فيما كان رسول ما يمنعني ان اتحرك الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هناك على فخر الله فلم تتحرك. وفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب لانه ارسل هناك يبحثون عن الغيب فلم يجدوا. ثم لما بعث البعير وجدوا تحت البعير فلو كان رسول الله يعلم الغيب لعلم انه تحت البعير. وفي عناية الإمام في أمور رعيته وأن الإمام يقيم بالتماس ما فيه ما له قيمة. ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم من أجل التماس العقل إلى أجل في عائشة رضي الله عنها وأرسل أناسا يبحثون عنه. وفيه أن هؤلاء الرهط الذين بعثهم كانت الصلاة وليس عندهم ماء ولا مستعدين تكلوا بغير ماء ولا سواء لأنهم مستعدين. فدل على أن من فقد الماء والتراب فإنه يصلي على حسب الحال فالمحبوس المسار لا تراب ولا ماء ثم يصلي على خمس شهر ثم يصلي المستشفى ليس عنده التراب وليس عنده ماء يؤمنه يصلي على حسب الحال. قول أسد بن الصغير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ في أن بعض الناس مبارك وبعض الناس مشعوب. بعض الناس مبارك كآل أبي بكر وبعض الناس مشعوب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح السنة في ثلاث وفية السنة في ثلاث المرأة والدار والفرس نحو الدابة أو الدابة. وفي أنه لا بأس أن يقال هذا من بركته وما هي بأول بركة للشخص إذا كانت مباركة لأن هذا من بركة التي جعلها الله فيه. هذا من بركة وما هي بأول بركة. فقال أبو بكر فيهم بركة مباركون أبو بكر وعائشة كلهم فيهم بركة. كل هذه الفوائد مأخوذة من الحديث. نعم السؤال في كلام البرقية في السنة في كلام المرأة والذات والذات صحيح. نعم لا ما أعرف أن هذا تكون مستعمل لا أعرف أن هذا في الماء تترى القطعة أنه تكون مستعمل لو جمع قطرات ووضعها في الماء المستعمل لا يفرق به أن تكون القطعة. وقال هو من العلم يتوضا ان التراب فلا ما اعرف شيء في هذا يعني مثل حتى تحت البركه يعني بزيارته تحت البركه بزيارته تحت المباركه. نعم يعني هو إنما هذا يقال في الشخص الذي فيه بركة وكان الشخص المبارك يقال هذا مبارك مثلا لأنه من أجل علمه وتيبيه أو من أجل شفاعته أو من أجل معروفه للناس أو من أجل إحسانه ورفضه على الناس أو من أجل مساعدته ببدنه يعني كل بركة في الشيء أو من أجل دعوته وأمره معروفه على المنكر. نعم أو من أجل مثلا قوة إلى الرحم وإحسان إلى الناس. نعم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن مرد قال أخبرنا هو فقير لألم في فقر ظهره، فيكون من أجل فقر ثم فقير من أجل ألم في فقر ظهره. نعم نعم. قال أصحاب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصيت خمسا من بطر ما أحب قرني، مشيت بروض مسجد قباء، سويت الأرض مسجدا وطهورا، أيما أمر منكما إلا بدأت الصلاة فليصلي، وأحلت لي المراهم وأنت من ذلك من قرني، ورصيت الزكاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد إلى قومه خاصة، وقوله إلا الناس عامة. وهذه قتال النبي صلى الله عليه وسلم، الخطبة الأولى فمن قلت بالرأي المشترك السحر، يعني أن العدو يخاف ويأخذك وبينه وبين مشترك السحر، قيل أن هذه الخاصة وقيل له هو لأمة عليه الصلاة والسلام، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا هو الشاهد مسجدا يعني مكان السجود، مسجدا مكان السجود يعني يسجد فيه، كل الأرض تسجد للصلاة وقربتها طاهرة للتيمم بها، وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، هذا من صفات هذه الأمة. وأما الأمم السابقة فإنهم يصلون فيها الصلاة الخاصة، أما هذه الأرض أما هذه الأمة فيصلون في كل مكان الناس، المسجد يعني مكان السجود، وطهورا أيضا قربتها طاهرة يتيمم بها، فأيما رجل أدركته في الصلاة فليصلي في أي مكان الأرض ويحل فيها الغلائم أو حتى أختار، كان الأمم السابقة لا تحل لهم الغلائم، كانوا يجمعونها فتأتي نار فتأكلها، هي علامة القبول، ويعطيك الشفاعة، ونعطيك الشفاعة العظمى، تشفع الله سبحانه وتعالى القسم الذي يقول كله، الشفاعة في أهل الموت جميعا، مؤمنهم وكافرهم، فيقضى بينهم، وكان النبي يعطي إلى قومه خاصة ويأتي إلى الناس عامة، هذه الخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثته عامة للعرب والعجم، كان للإنس والجن، وأما الأنبياء السابقون كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وجاء في حديث أخر زيادة على هذا على هذه الخاصة، بعض الأحاديث أعطيت ستا من أعطيت جوامع الكلم، وهناك أيضا زيادة أخرى جاءت في أحاديث والشاهد قوله وقوله في هذا مسجدا وطهورا في دليل على ان تربة الارض طاهرة تتيمم بها من اي مكان. نعم. الوقت الذي لا يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان ما يصل لك فيه الا اذا كان مسجد يصلى فيه الصلاة الخمس، لأن له الخمس يكون على هيئة مسجد، إذا كان صلى فيه الصلاة الخمس، أما إذا كان صلى فيه الظهر الخاصة هذا يصلى، يعني يصلى، إلا إذا كان مسجد خاص، يعني خاص الصلاة لا يفتح لها الباب، لما يأتي ويصلي، أو أيضا في المكان يصلى فيه الصلاة الخمس شايف مستمر، وفي الفترة اللي قبل المسجد فلا أفرض أنه عارف. نعم. فين تبدأ؟ نعم. ما يعني إذا لم يجد ماء ولا تراب ماذا يفعل؟ هل يسلم أو لا يسلم؟ هل يصلي أو لا يصلي؟ المؤلف أطلق المسألة هي صعبة. إذا لم يجد ماء ولا تراب مثل من؟ مثل إنسان مريض مستشفى ليس عنده ماء ولا تراب ولا تراب ماذا يفعل؟ أو إنسان مصلوب على حسن أو محبوس في مكان ليس عنده ماء ولا تراب أو لا يحدث على استعمال ماء ولا على التراب ماذا يعمل؟ المؤلف أطلق تعب التراب إذا لم يجد ماء ولا تراب لم نصل فيها خلاف المؤلف ترك الحكم حتى تتأمل تستنبط الحكم من الحديث نعم تجمعوا بها بجوزها لا حرج وفي انها لما ضاعت امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني معه رجال رجلا معه رجال يلتبسونها لانه يعني ينبغي الالتماس المال وعدم اضاعته لان المال له الشعب واصل الحياه الله تعالى يقول ولا تتمالك من التجاره الله لك القيام لان الامام يعتني بحوائج رعيته ولهذا اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم على من أجل اهتمام هذا العقد أرسل رجلا يعني معه رجال يلتمسون حالة الصلاة ذهبوا بعيدا حال وقت الصلاة فليس عندهم ماء ولا مستعفين وصلوا غير ماء ولا تراب فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم شفى ذلك إليه أنزل الله عليه الصلاة شفى إليه أنهم أنه حالة الصلاة فليس عندهم ماء فأنزل الله عليه الصلاة فقال جزاك الله خيرا يا عائشة والله لا نزلت بأمر بأمر المطلوبين إلا إذا جعل الله لك والمسلمين خيرا وغيرهم إلا جعل الله لك منه مخرجا والمسلمين خيرا فهذا الحديث دليل على أن فقد الماء التراب يصلي لأن هؤلاء الصحابة صلوا بغير ماء ولا تراب وإن كان التيمم لم يشرع لكن عدم صحية التيمم مع فقد الماء ينزل منزلة من فقد الماء التراب ولهذا فإن وإذا فقد الإنسان الماء وفقد التراب فالمريض المستشفى والمحبوس في مكان ليس عنده ماء ولا تراب والمصوب على خشبة وما أشبههم الصواب أنه يصلي بغير ماء ولا تراب بغير ماء ولا تراب فصلاة صحيحة هذا هو الصواب الذي دل على الحديث وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وابن المنذر والشحنون وجماعة ولا يعيد فصلاة صحيحة ولا يعيد وذهب الشافعي وجماعة إلى أنه يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يعيد قالوا لأن هذا عذر نادر وذهب الإمام حنيفة إلى أنه لا يصلي ولكن يجب عليه الصلاة وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يصلي ولا يقول لا يصلي ولا يجب عليه الصلاة وذهب آخر من هؤلاء إلى أنه يسحب له أن يصلي ويجب عليه الصلاة وإلى هذا ذهب الشافعي في الحديث فتكون المسألة خمسة أقوال أصحها وأرجحها أنه يصلي ولا يعيد لأن هؤلاء الصحابة صلوا بغير ماء ولا تراب وإن أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو أمرهم بالإعادة لنقل فدل على أن من فقد الماء والتراب يصلي بالنية وصلاة صحيحة ولا يجب عليه الإعادة أما من قال أنه يصلي يجب عليه يصلي ويجب عليه يعيد فهذا معناه إجابة الصلاة عليه مرتين والإسلام لم يجب على الإنسان أن يصلي مرتين يجب عليه أن يصلي أو يسحب له أن يصلي ويعيد هذا تكليف بغير دليل نعم ولهذا المؤلف رحمه الله ما جزم بالترجمة يأتي حين ذي الخلاف الذي سمعته خلاف العلماء. نعم إذا استطاع لا أو كان عندهم من يممه، لكن المسألة مفروضة في من لا يستطيع، من لا يستطيع ولا عنده أحد يممه ولا يوجهه القبلة ولا لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه ولا أن يقوم ولا أن يتمم وليس عنده أحد. أما إذا استطاع عنده أحد يممه لا بأس، أو يوضئه صب عليه الماء مثلا، أو يوضئه يعينه على الوضوء، أو يممه ينوي هو ويمسح وجهه ويديه لا بأس وجه حاله. لكن إذا لم يستطع ما عنده شيء من هذا، لا عنده أحد ولا يستطيع هذا. نعم إذا كان فيها غبار وإذا لم يكن فيها غبار فلا. نعم الأصل أنه لا يتم إلا على التراب إلا هو غبار كما سيأتي الخلاف في هذا. لكن إذا لم يجد إلا أرض ظلية أو صخرية فإن هذا هو الذي يستطيع يتمم عليه. لكن إذا وجد تراب له غبار فهذا هو هو المتعين، لأن الله يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن تأخذ التبعير من التبعير. نعم باب التيمم لا يستطيع. هذا الذي يستطيع مريض عنده ما لكن لا يجب من يناوله ولا يستطيع أن يأخذه بنفسه كان فاقد الله كثير. نعم لأنه خارج البلد، خارج البلد في السفر وأقبل ابن عمر لا كان تصره يعني قال عليه الشاهد تصر على الأثر الأثر الشاهد يقول تيمم وصلى لأن ابن عمر أقبل من أرضه وهو في السفر فتيمم وصلى ثم دخل البلد والشمس مرتفعة لأنه إذا كان في السفر ولسى عنده ما له أن يتيمم في أول وقت ويدخر إلى آخر وقت فهو أفضل. لكن عمر تيمم في أول وقت وفاقد الماء وتيمم في أول وقت ودخل والوقت باقي فلم يعد الصلاة. كان هذا الأثر هنا ليس فيه أنه تيمم، لكن الشاهد أنه تيمم وشكال الشاهد عليه قلوا أقبل ابن عمر حرشة تيمم وصل. أما المثل الذي ذكر المؤلف اختصار ما فيه أنه تيمم فلا يكون في سهل شاهد أنه تيمم وصل وخارج البلد ثم دخل البلد والشمس مرتفعة لأن المسافر له أن يتيمم في أول وقت ولا يلزمه أن يؤخر. لكن لو أخر آخر الوقت لا بأس، لو أخر آخر الوقت ودخل البلد وتوضأ لا بأس. نعم العلماء يقول التيمم آخر الوقت لراجل ماي أولى أولى، لكن ما يجوز التيمم إذا كان يوجد الماء آخر الوقت يكون أولى فأحسن. نعم نعم الأولى يؤخر آخر الوقت إذا كان يرجو إذا كان يرجو حصول الماء الأولى يؤخر آخر الوقت. لا لا كما فعل ابن عمر، ابن عمر صلى في أول وقت ولم ينتظر، أقبل الجرس وتيمم وصلى ودخل البلد والشمس مرتفعة العصر. نعم قال سمعت رضي الله عنه رضي الله عنه قال وهذا من باب الاستخدام. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام بعد أن تهمه لأنه ليس عنده ماء، ولأن رد السلام يفوت والسلام ذكر ثم أسماء الله. لما سلم عليه هذا الرجل وليس عنده ماء لم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار، ولكن حتىه الجدار من طيب حتىه صار فيه غبار فتيمم عليه ضرب الجدار ومسح وجهه إليه ثم رد عليه السلام قال عليكم السلام، وقال خلفت أن أذكر الله إلا على طهر، مع أنه يجوز له أن يرد عليه السلام وهو على غير طهارة، لكن هذا أكمل وأفضل. فلما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل رد السلام حتى يكون على طهر مع أنه يجوز لها أن يرد عليه على غير طهارة، فالتيمم في الحضر لمن عدم الماء من أولى. هذا وجه الاستشهاد، وجه الدلالة في الحديث على التيمم في الحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تيمم لرد السلام مع أنه يجوز لها أن يتيمم أن يرد عليه السلام من غير تيمم، كان التيمم لمن فقد الماء في الحضر إذا خاف فوت الوقت أو لا، لأن الصلاة لا بد لها من وضوء. هذا وجه استشهاد المؤلف رحمه الله بهذا الحديث على تيمم في الحضر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه حتى تيمم لأنه فاقد للماء، مع أنه يجوز له أن يرد عليه السلام وهو على غير طهارة. فالصلاة فالتيمم في الحضر عند فقد الماء إذا حاف فوت الوقت أولى من ذلك. والتيمم في الحضر فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه إذا خاف فوت الوقت ولم يجد الماء فإنه يتيمم ولو في الحضر. لو غرق الماء المياه في الحضر وعدم الإنسان الماء وخاف فوت الوقت تيمم ولا يعيد. هذا هو، وإلى هذا ذهب الإمام مالك وهو الصواب. ووضع القول تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قياسا على المريض والمسافر الذي فقد الماء، فكما ان المسافر اذا فقد الماء والمريض اذا عجز عن استعمال الماء يتيمم، فكذلك في الحضر اذا فقد الماء يتيمم ولا يعيد. وذهب الامام الشافعي رحمه الله الى انه يتيمم ويصلي ويعيد وتجب عليه الاعاده، قال لان هذا عذر نادر. وذهب اخر من اهل العلم الى انه لا يتمم الى ان يجد الماء، الا ان يجد الماء ولو خرج الوقت. فتكون المساله في اقوال الثلاثه، اذا يتمم اذا خاف فوت الوقت ولم يجد الماء، اذا لم يجد الماء وخاف فوت الوقت، يعني لو خاف فوت الجماعه لا يتمم. بعض الناس قد يتساهل يسال بعض الناس اذا خاف فوت الجمعه او خاف فوت الجنازه هل يتمم؟ لا يتمم، ولو فاتت الجماعة ولو فاتت الجمعة يذهب إلى مسجد آخر، يذهب إلى البيت يبحث حتى يضيق الوقت. فإذا ضاق الوقت فحسب ولم يجد بحث ولم يجد ما عنده سلم يسلم، أما إذا كان لا واجب يجد الماء حتى ولو خرج الوقت على الصحيح، ولو خرج ما دام عنده ماء يتوضأ ويسلم. لكن إذا خاف فوت الوقت ولم يجد الماء ولا يرجو الماء ما يأمن في الماء ففي هذا الحال يسلم. وكذلك إذا استيقظ الإنسان من النوم، إذا استيقظ الإنسان من النوم متأخر فإنه يتوضأ. بعض الناس قد يظن أنه إذا استيقظ قبل طلوع الشمس أنه يتيمم ويصلي، لا، لأن وقتها وقت الصلاة في حقه فتستيقظ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام على الصلاة من أوسها فليصليها إذا نكرها لا كفارة لها إلا ذلك. إذا استيقظ متأخر ولو قبل طلوع الشمس فإنه يتوضأ ويصلي ولو خرج الوقت، لأن وقتها في حقه هو وقت استيقاظ من النوم. في هذا الحديث من نام عصر نفسه فليصليها إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا خشي فوات الوقت ولم يجد ماء ولا يغلب على ظنه أنه يجد ماء صلى تيمم وصلى وصلاته صحيحة ولا يعيد، قياسا على المسافر إذا فقد الماء والمريض إذا عاجز عن استعماله. وهذا قول الإمام مالك وهو الصواب ولا يعرف عليه. أكثر من أهل العلم لا يصلي بغير ماء ما دام في الحضر، هذا خاص بالمسافر، خاص بالمسافر والمريض. أما في الحضر فلا يصلي بغير وضوء ولو خرج الوقت، ينتظر حتى يجد. نعم. الصواب قول الأول. نعم نعم ايش ايه في الحضر وفي السفر هذا لا غير الصلاه لا يجوز لها ان يتم وهو يرجع ووقت في الحضر لا لا يتيمم الا بشرطين ان يخشى فوات الوقت ولا يجد الماء اذا لم يجد الماء وخشى فوات الوقت خشى فوات الوقت ولا يجد الماء ولا يعمل ان ياتيه ماء في هذه الحاله يتيمم على الصحيح المساله فيها خلاف جماعة يجبون عليه الصلاة والإعادة مرة ثانية وآخرون يقول لا لا يتم في الحضر نعم ها لأن الحضر لأن الله تعالى وقف على الصلاة قال وإن كتب الله على سفره فلم تجدوا فتيمم ومفهومه أنه إذا نقول على سفر لا يتم الآية لها منطوق لها مفهوم سموها نص الآية والحديث والحديث مو في السفر لأن المسافر هو الذي يفقد الماء أما في الحضر فالماء موجود في الغالب ولهذا قال الشيخ هذا عذر نادر إذا فقد عذر نادر ولذلك يجب عليه الإعادة الله قال وإن كنتم مرضى أو على سفر فلن تجدوا معه فمفهوم أن الصحيح والحاضر ما يتم مفهوم الآية وإن كنتم مرضى فإذا كنتم صحة فلا تجدوا أو على سفر فإذا كنتم في الحضر فلا تجدوا هذا معنى الآية مفهوم الآية فإنها منطوق لها مفهوم منطوقها أن المريض والمسافر يتيمم ومفهومها أن الصحيح والحاضر لا يتيمم نعم لا كان في السفر ابن عمر أفضل منه في السفر في السفر جاء من مكان بعيد لكن تيمم قريب من المدينة ولا يزال في السفر ما أنت تحكم السفر تيمم وصل ثم دخل البلد تيمم في أول وقت لا يجوز له يتيمم في أول وقت المسافر نعم وين سب؟ لا ما هو خاص هذا باب الاستشهاد قال ثلاثة رأيت الله إلا عرفه وليس عندهما ما عندهما قريب ورد السلام يقول ها؟ إذا كان يعني قريب الماء قريب وأمل توضأ بالماء نعم هذا هو متعين لكن متى ما وجد الشرطة الخاص فوت الوقت وبدل جهلة ولم يجد فإنه يتيمم هذا هو الأصل لكن لو قدر ان هناك ذهب ياتي بالماء والمقالي سياتي ينفض ها؟ اذا لم يوجد الماء في الغالب ما يستطيع الشرب لا لا الشرب يعني مثل الانسان اذا كان عنده ما الا يكفي لشربه ولجوابه ما يمنع التيمم اذا كان يخشى انه يحتاج الى هذا الماء ان هذا الماء لو توضا به انتهى ومحتاج الى شربه يتيمم في هذا الحال ماء الشرب مقدم فالاقرب منه يذهب يذهب ويتوضا ما دام الماء موجود في البلد يعني ينتقل من حي الى حي من حي الى حي انتقل وتوضا وبعد المساله فيها خلاف قوي والتيمم الان الحضر انه مقيس على المسافر والمريض فالاصل عدم التيمم في الحاضر نعم لا يمكن ان يكون هناك جواب لا يمكن ان يكون هناك نعم عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن قال يا رب يا عمر قال يا ابن اخي كان يخشى منا ليس له نظير في كتب الستة، غير وغير زر بن حبيش. نعم. عن ذر عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال في يده فقال نفسي منا قال اما رجل ياتي من عمر بن الخطاب اما تذكر انا اما تذكر انا كنا في شهر انا وانت فاما انت لم تصلي واما انا فسمعت فصليت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي كان كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وهذا فيه دليل على ان كان ضربه واحده يمسح بهما وجهه وكفيه وليس ضربتان، وما جاء في بعض هذه ضربتان فهو اجتهاد من بعض الصحابة قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كان ضربتان ضربة الوجه وضربة اليدين في الكلام، الصواب أن التامو ضربة واحدة كما في حديث عمار هذا الصحيحين، ضربة واحدة يضرب بها كفيه اضطراب مفرجة للصار ويسحب بهما وجهه وكفيه. وفي أن التيمم للحدث الأكبر والحدث الأصغر واحد، ضربة واحدة للحدث الأصغر والحدث الأكبر لا فرق بينهما، يضرب التراب بكفيه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويمسح بهما كفيه. وفيه أن إذا حصل هذه القصة لعمر وعمار وأنهما كانا في سفر فأجنب عمار رضي الله عنه تتمعت ثبت معه الدابة قاس استعمال قياس صوت جلابه ظن أنه يجب تعميم الجسد بالتراب تبرر كما تمرر الدابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تقول بيدك هكذا وضرب بيده ضربة واحدة، دل على أن التيمم ضربة واحدة حدث الأكبر وحدث الأصغر. وفيه أنه نفخ فيهما، فيه أنه يستحب النفخ فيهما إذا علق به التراب الكثير، لأن المقصود الامتثال والخضوع لأمر الله وعبد رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المراد فتح الوجه بالتراب، فإذا علق بهما تراب كثير يستحب نفخهما، أما إذا علق تراب كثير فلا يحتاج النفخ، ولهذا قال هل ينفخ فيهما مؤلف يعني يستحب النفخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفخ فيهما. نعم. نعم. كذا. الشاهد الحديث. إذا علق تراب كثير. يقول ونفخ فيهما يعني باب الاستحباب اذا علق بهم تراب كثير، هو الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد عمار وعمر، عمر لم يصلي وعمار سمع كما سمع الكتاب، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم السنه. نعم. كم يكون ضربه واحده في الوجه وفي الله. عن ذلك سيدنا رسول الله عن ابي قال عن عمر رضي الله عنه قال عن عمر رضي الله عنه وضرب شعبته بيديه الارض ثم اجمع من فيه ثم مسح وجهه وكفيه قال ان ابو عبد الله سؤال عن الحسن قال سمعت له يقول عن علي بن عبد الرحمن بن ابي اجزاء قال الحسن وقد سلمت من عبد الرحمن بن ابي قال عن عمر حدثنا كلمه من قوس حدثنا كلمه عن الحاكم عن ابي عبد الرحمن بن ابي قال انه شهد عصر مره وقال له عمر كنا في سبيل بن فاجمعنا قال كذا كنتما

والمؤمن أخو المؤمن إلا المؤمن. كيف تترك يموت عدة ماء زائد عن الحاجة؟ الزائد عن الحاجة يجب عليك أن تنذره للمضطر بثمن أو بغير ثمن، والأقرب أنه بغير ثمن. وفي دليل على طهارة أوائل المشركين، هذه المرأة مشركة، معلوم أن القربة هذه قربة شاة ميتة ذبيحة المشركين نجسة، ومع ذلك صب أخذ البدن من الماء الذي في هذا الجلد في هذه القربة. وفي دليل على أن الدماء يطهر الميت، لأن هذا القربة كان مدبوغة ثاني ما تصح القربة إلا بالدم، فالدم يطهر ولو كان الجلد جلد ميتة، كما في الحديث لما ماتت شاة لأم سلمة قال لي هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ قالوا وصل لها إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرب، دل على أن الدماء يطهر، لأن هذه المرأة مشركة وذبيحة المشركين نجسة ميتة، لكن دبغوا هاتين القربتين فطهرت في الدماء، ولهذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الماء الذي وضع فيها هاتين القربتين. وفي دليل على استعمال أوائل المشركين، وأنه يجوز استعمال أوائل المشركين، لأن الأصل فيها الطهارة، إلا إذا علمت فيها النجاسة أو علمت أنهم يشربون بها الخمر، تغسل الأواني وتستعمل، وكذلك ثيابهم، كذلك ما يلي منهم، الأصل فيه الطهارة. إلا الذبائح، الذبائح هي كانت ذبائح أهل الكتاب تؤكل إذا لم تعلم، أما ذبائح الوثني لا ما تؤكل. يقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومرض أهل الكتاب اليهود والنصارى خاص، ذبائحهم خاص تجوز تحل لنا إذا علمنا إذا جهلنا الحال. أما إذا علمنا أنهم يذبحون بالصاع أو يذكرون غير اسم الله فلا يحل، وإذا جهلنا فالأصل الأكل. نعم، ما يشترط الاستدلال هنا للضرورة، مضطرين ضرورة. قال بعضهم في هذه القصة لأنها هذه المرأة محاربة حربية ومالها حلال، أو إن الصحابة لما أخذوها صارت الآن رقيقة استرقوها فصار المال لهم، لكن هذا ليس بوجيه لأن تركها. تفضل. نعم، الاحتياط معروف، الاحتياط لا يأكل، لكن الأصل الحل إذا لم تعلم أنهم يذكرون غير اسم الله ولا يذبحون ذبحا مخالفا للشرع فكل، إذا علمت أنهم يذبحون بالصاع الكهربائي أو بالخلف لا تأكل، أما إذا لم تعلم في مجاز يحتمل فالأصل الحل، لكن الاحتياط معروف. الآن يقال كثير من المجازر أنهم يذبحون بغير الطريقة الإسلامية، يذبحون بالصاع أو بالخلف، إذا كان هكذا فالإنسان يحتاط. نعم، يأكل لحوم لا تحتاج إلى كالسمك وما أشبهها، احتاط أو لحوم عرفها فيها مجازر يذبحها ناس كتابيين أو مسلمين. نعم، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه ما زادتين أو السطيحتين وأوكى أفواههما وأطلق العزالة ونودي في الناس اسقوا واستقوا، فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغوا عليه، وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، وعلم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا. وعلم الله لا قصر، قصر هو أيمن الله، وأيمن الله حذفت النون للتخفيف والتقدير، وأيمن الله قسمي، وأيمن الله قسمي أنها صب منها وأوكوا القربتين وهي على حالهما، ملأنا على حالهما، لأن الله أنزل فيها البركة، وهم ملأوا كل إناء عسكر ومع ذلك الماء على حاله، هذا قسم من الله أن القربتين على حالهما. نعم، أصلها عبد الله عنك أيمن الله، أيمن الله جمع يمين، أيمن الله قسم بالنون حذفت النون للتخفيف، طيب الله أصلها وأيمن الله. نعم، لليمين وأيمن الله قسم جمع يمين. نعم، وأيمن الله لقد وقع عنها وإنه لا يخير إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدى فيها، لأن هذا وهذا فيه دلائل من دلائل قدرة الله عز وجل ومن دلائل نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من المعجزات، ماء قربتين صبوا منه وملأوا كل ما في العسكر وهو على حاله. هذه من المعجزات ودلائل قدرة ابتلاء النبوة عليه الصلاة والسلام، وهو من الأدلة على أن الله على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا فلا يبتلى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة. عجوة التمر دقيق وسويق، جمعوا لها في إناء مقابل ما أخذوا من الماء، وهما مزادة على بالإهماء ما الآن كان، لكن هذا باب الكرم وحاسن الأخلاق. نعم نعم ما أخذ. قال لها النبي ما رزقنا من مائك ما نقص، ولكن الله سقانا، لكن هذا من كرم الأخلاق لأنهم أوقفوها وأنزلوها وهي تنظر الآن، وعطلوها بعض الشيء وصبوا وهي تنظر، ويشبه أن كان هو ما نقص. راوي يقول ما أدري أيهما أشد من الأثر، قبل أن يصب وبعد ما صب، بل عارف الكلمتين على حالهم، إن لم تكن يعني إن لم تزداد ما أنهما على حالته. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا. يقال رزئنا هذا، ويقال رزعنا، ما رزعنا ما نقصنا، لأن الفعل إذا كان ثالثه حرف من حروف الحلق يفتحب، رزع يرزأ، فرع يقرأ، هذا السماع، لكن سماعا فما رزئنا في الوجه فيه سماعا ما رزئنا وقياسا ما رزعنا. نعم يعني ما نقصنا. قال لها تعلمين ما رزقنا من مالك شيئا، يعني يعلمي أننا ما نقص من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أصبح. نعم. قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا يعني تأخرت بعض الشيء، جاءت أهلها وقالوا لماذا تأخرتي، فأخبرتهم القصة وقالت لقيت ناسا كذا وكذا وفعلوا كذا وكذا. نعم. قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهب بي إلى هذا الذي يقال له الصابع ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. فقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء ثاني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. يعني لما جاءت أهلها قالت ما الذي حبسك؟ قالت العجب، لقيت الذي يقال له الصابع فعلى كذا وكذا، والله انه لا واحد من احد امرين، اما انه لاسحق ما بين السماء والارض، واشارت باصبع السبابه والصحابه السماء والارض، يقول انه اسحر ما يكون على وجه الارض من السماء الى الارض، ما يوجد اسحر منه، او انه رسول الله واحد من الامرين، والثاني هو الحق، حق انه رسول الله، هذه معجزه، واما واحد من الامرين، اما انه ساحر ولا يوجد اسحر منه، او انه رسول الله حق، واحد من الامرين. لا يخرج عن أحدهما، والحق هو الثاني أنه رسول الله حق. نعم. وكان المسلمون بعد ذلك تقول إما هذا وإما هذا، تقول إما أنه ساحر لا يوجد أسحر منه على وجه الأرض، أو أنه رسول الله حق. نعم. ها أو إيه لا لا ساحر أو إنه. عندك أو لا أو إنه أو التخيير أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. يعني أن كان الصحابة بعد ذلك عرفوا مكانها وعرفوا أهلها، فكانوا يغيرون على البيوت والهجر التي حولها، ويتكون هذا الصرم، الصرم الأبيات المعدودة التي تتحال هذه المرأة ومن حولها، يغيرون على من حولها ومن حولها، وهم يتركون هذه، لعل هذا يدعوها إلى الإسلام. فقالت لهم ما أرى أنه يتركونكم عمدا، ما تركوكم إلا عمد، هل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، وكان هذا سببا في إسلامهم، فأسلموا بسببه، لأن الصحابة كانوا يغيرون على، لأنهم بلغتهم الدعوة، على من حول هذا الصرب، إلا هذه المرأة وما حولها من الأبيات تركوهم من أجل ما حصل بينهم وبينها المصاحبة الصحبة ولو كانت قليلا، فكان هذا